بعد أن تم التشاور عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور مع رئيس الحكومة ومع رئيس المجلس النيابي، اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورا. تونس وقرارات رئاسية استثنائية ومفاجئة. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء يوم الأحد 25 من يوليو تموز في خطاب له، أعلن إجراءات استثنائية يقتضيها الوضع في تونس، متمثلة بتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام البشيشي من منصبه ومهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وهو الأمر الذي رفضته أغلب القوات السياسية في البلاد. القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي. الدستور لا يسمح بحله، ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله. القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي، ومن تعلقت به قضية ستأولى من بين القرارات التي اتخذتها رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا أن تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم إخفاء جملة من الملفات في أضابير وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي. القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة. جرى ذلك بعد اندلاع مظاهرات عنيفة في عدة مدن تونسية لتدهور الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية. سنبدأ من الشباب التونسي، والذي يوضح أسباب تلك المظاهرات ضد الحكومة ويبدي رأيه في قرارات قيس سعيد عقب الاحتجاجات ونكمل. يعني الحكومة هذه ما عندهاش استراتيجية واضحة معناها الحد من انتشار الوباء، تاخذ قرارات في آخر لحظة، العباد جاعت، العباد فدت، سبتو اللي زاد أزم الوضع أنه مع العيد الأضحى يعني اتخذت قرارات مش عارفين مأتيها منين، ثم كان معناها الوقت نتاعها شويه خايب على تونس اللي حلين تسجيله كدانكو، وبعدين يعني عبيد فيخوا في قرارات من شخصيه من غير مراجعه من غير سياسه واضحه، ما فماش استراتيجيه واضحه، شعب فد، الشعب خرج، سي بون انتفض. انا نشوف من الاسباب الكبيره اللي هي التهميش، وانه ما همش يسمعوا فينا، وانه حتى كيف العبيد تهبط باش تعبر على مطموحها وافكارها وانه تحب تبدل السيتواسيون، هاك تشوف برشا شهر نشوفه كان في القمع، فهمت؟ عبيد تعبر على مشاكلها سورتو الحاجات الجهات الاخرانيه من حكايه بارافور الشباب، العبيد يتوقفوا المطالب الاجتماعيه، دونك هذاك زاد اكثر في الحكايه. ابار انه يعني قاعدين نشوفوا في البلاد قاعد تحت يعني قاعدين يحكموا فيها بطريقه ايديولوجيه، يعني ما فماش حلول براغماتيه. تأججت هذه الانتفاضات والتحركات اليوم نظرا لعشر سنوات من الاحتقان، عشر سنوات من التهميش، عشر سنوات أدت إلى موت شباب، إلى موت كهول، إلى بطالة، إلى فقر، زيادة فقر وتفقير المفقرين، ولهذا الشباب اليوم أصبح غير قادر على مزيد تحمل مثل هذه الانهزامات والفشل المتواصل للحكومات المتعاقبة والتي وضعتها النهضة وفقا للأجندة متاعها. فاليوم الشباب قرر، ويمكن نجم نقوله أو بالأحرى أنه الرئيس استجاب لمطالب الشعب من خلال قرار الذي أصدره أمس. في المقابل اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور، ملمحا إلى دفع أنصاره من حركة النهضة بالنزول للشارع لرفض قرارات سعيد. كما قرر الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين 26 من تموز يوليو تعطيل العمل بمؤسسات الدولة ليومين إثر تجميده اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه مع إمكانية تمديد مدة تعطيل العمل. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان سعيد فرض حظر تجول ليلي لمدة شهر، وبحسب البيان يتيح الأمر الرئاسي لكل وزير معني أو مسؤول محلي اتخاذ قرار بتكليف عدد من الموظفين بفترات عمل محدودة أو بالدوام عن بعد، وتستثنى من هذا الأمر الرئاسي قوات الأمن الداخلي والعسكريون والعاملون بالهياكل والمؤسسات الصحية ومؤسسات التربية والطفولة والتدريب والتعليم العالي الذين يخضعون لترتيبات خاصة لم يوضحها البيان. ليس انقلاباً، كان الرئيس سعيد قد قال في اجتماع مع رؤساء عدد من المنظمات المهنية إن ما قام به ليس انقلاباً وإنما هي إجراءات وفق الدستور بعدما وصلت البلاد إلى حد غير مقبول على حد تعبيره، وأضاف أنه طبق الفصل 80 من الدستور وفق شروطه باستثناء شرط المحكمة الدستورية لتعذره، وأنه أعلم كلاً من رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي والغنوشي بالقرارات الاستثنائية التي اتخذها. من جهته تعهد المشيشي بتسليم المسؤولية لأي شخص يختاره الرئيس، مؤكداً في بيان أنه لن يكون معطلاً أو جزءاً من إشكال يزيد وضعية البلاد تعقيداً. شوقي الماجري ناشط في مجال الإعلام من تونس سيخبرنا وجهة نظره ورأيه ومشاهداته لما يحدث في تونس. ما يحصل في تونس هذه الأيام هو بإرادة عدد كبير من أحرار وشرفاء تونس الذين طالبوا بحل البرلمان ومحاسبة السياسيين الذين تمعشوا وزاد نفوذهم وأصبحوا من أصحاب الأموال الطائلة، وأقصد بذلك حزب حركة النهضة الإخواني، وكل هذا في فترة وجيزة. فحل البرلمان هو مطلب شعبي بامتياز، فلقد اندلعت احتجاجات يوم عيد الجمهورية في 25 من شهر جويلية الحالي في مختلف محافظات الجمهورية التونسية، وذلك نتيجة لتدهور الاقتصاد في تونس وتآكل الطبقة الوسطى لدى الشعب التونسي إثر تراكمات العشر سنوات الأخيرة من غلاء المعيشة وكثرة الفساد والمحسوبية وتزايد البطالة والكثير من الأمور التي باتت لا تحصى ولا تعد. فالرئيس التونسي قيس سعيد لبى رغبة شعبه الذي ذاق الويلات، فبالتحركات الاحتجاجية التي شهدتها تونس اعتبر تفويضا شعبيا للرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك بتطبيق الفصل 80 من الدستور التونسي واتخاذ القرارات المعمول بها حسب الدستور، والاحتفالات في كامل البلاد اثر صدور القرارات خير دليل، فلقد نهبوا البلد بما فيه الكفاية. الآن سنستمع للصحفية نهلة الحبشي من قناة تونسنا. اللي صار في تونس والقرارات الجريئة نجم نقوله هذه سببت في ممكن صدمة نجم نقوله برشا دول مجاورة، وصدمة خاصة للمشرفين وللمباشرين للسياسة في تونس لهنا. فما فئة برشا من الشعب قبل ما يتم اتخاذ القرار هذا كان ديما طالب رئيس الجمهورية بحل البرلمان، بأنه من حق رئيس الجمهورية في حالة وجود خطر داهم البلاد أنه يتخذ قرارات مثل هذه التي تتخذها. الأحزاب في تونس ما كانتش مواقفها واضحة وصريحة بما فيها الأحزاب اللي كانت مشاركة في الحكم، انتظروا ربما ساعات انقضاء ساعات الأولى من قرارات رئاسة الجمهورية، بدأت بعض بيانات التنديد. ربما بالطبيعة النهضة تحسها قاعدة توحدها في مواقفها في تنديدها بالإجراءات، اعتبرت أنه ما قام به رئيس الجمهورية هو انقلاب، وأنه الفصل 80 اللي اعتمد عليه رئيس الجمهورية ما فيش حاجة نص أنه من حقه أنه يجمد عمل مجلس نواب الشعب. أنا نقول لنا أنه المحكمة الدستورية اللي تم تعطيلها من سنوات، تم تعطيلها أكثر من مرة وبما فيهم حركة النهضة كانت سبب في تعطيلها لعدة مرات، هم مرتكزين اليوم على المحكمة الدستورية. قالك المحكمة الدستورية هي اللي تكون أساساً بتساعد أنه نزاعات في خصوص القرارات كما هذه، لكن المحكمة الدستورية اليوم احنا شو نقوله كمطلعين وكصحفيين، انت كحركة النهضة وحزب حاكم علاش عطلت أكثر من مرة ولسنوات المحكمة الدستورية؟ نتحدث بخصوص تخوفات من مس من حرية التعبير والتخوفات من العودة للديكتاتورية. أنا نقول الديكتاتورية كنا عايشينها في 10 سنين، صحيح نعمنا بنوع من الحرية، ولكن السياسات اللي تم اتباعها والخطوات وفشل ذريع للسياسة من حزب الحاكم حركة النهضة طيلة 10 سنوات، فشل ذريع. خلينا نتسألوا احنا علاش عملنا ثورة اذا كان هي ثورة اللي صارت في احداث في 2011. تونس اليوم لبس برغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية، برغم القرارات المفاجئة، ممكن يقولوا تعطل دواليب الدولة، لكن الدولة كانت متعطلة طيلة 10 سنوات ما كانش ماشي فيها شيء. حركة النهضة بدون تجني كانت تستقطب في الشباب بالتوظيف، توظف في ناس من غير حتى مناظرات، فقط لأنهم يعربوا على انتمائهم لحركة النهضة يتم توظيفهم. ممكن النقطة الإيجابية الوحيدة لحركة النهضة أن في فترة من الفترات قبلت الحوار وقبلت التشاور مع أطراف أخرى، لكن اليوم النهضة تلقى روحها اليوم تواجه في مصير فشلها طيلة 10 سنوات. هم يقولوا ماناش احنا نحكم وحدنا في تونس، لا، الأغلبية في مجلس النواب حركة النهضة هي اللي تحكم، يعني ما ينجموش يقنعوا التوانسة بغير هذا، ومنهم هما ما كانوش متسلمين الحكم. كل اليوم تونس تتعدى بمرحلة جديدة ومحطة مهمة على الآخر، محطة مهمة تستحق أنه جميع المشرفين على دواليب الدولة في تونس يقفوا ويعجلوا في قراراتهم، وعلى رئاسة الجمهورية أنه تتخذ قرارات عاجلة باش ما يتمش باش ما نتأخروش أكثر، لأنه فما مطالب اجتماعية ومطالب اقتصادية في البلاد. اليوم الشعب التونسي ما عادش يهمه كان خبزته، الشعب التونسي اليوم ما عادش قادر حتى باش ياخذ شهريته، ظروف اقتصادية صعيبة، تعطل سير الحياة العادي، ولكن ما فما حد شيء يجيب بلاش. ما هو موقف حركة النهضة التونسية؟ دعت حركة النهضة التونسية إلى حوار وطني لإخراج البلاد من الأزمة، وقالت في بيان عقب اجتماع طارئ لمكتبها التنفيذي إن الحركة تدعو القوى السياسية والمدنية إلى تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة حفاظاً على المكتسبات الديمقراطية، مطالبة بالعودة في أقرب الأوقات إلى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة. كما دعت الرئيس سعيد إلى التراجع عن قراراته ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري، وجددت الحركة موقفها من قرارات الرئيس معتبرة إياها غير دستورية وتمثل انقلاباً على الدستور والمؤسسات، وحذرت في بيانها من خطورة خطابات العنف والتشفي والإقصاء، ودعت كل التونسيين إلى مزيد من التضامن والوحدة والتصدي لكل دعوات الفتنة والحرب الأهلية. أما الشارع التونسي فقد خيم الهدوء على محيط مقر البرلمان والشوارع الرئيسية في العاصمة تونس مع دخول قرارات سعيد المرتبطة بإعلان التدابير الاستثنائية في البلاد يومها الثالث. من جانبه دعا المجلس الأعلى للقضاء في تونس إلى النأي بالسلطة القضائية عن كل التجاذبات السياسية، ووصف القضاة بأنهم مستقلون، وأكد المجلس في بيان أن النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي وأنها تمارس مهامها في نطاق ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري العمل بها. وجاء ذلك بعدما أعلن الرئيس قيس سعيد اعتزامه رئاسة النيابة العمومية. أما مواقف الأحزاب التونسية فقد عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات، إذ عدتها حركة النهضة انقلاباً واعتبرتها كتلة قلب تونس خرقاً جسيماً للدستور، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي ما ترتب عليها ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة بالباطلة، فيما أيدتها حركة الشعب. ودعت حركة مشروع تونس دعت في بيان لها الاثنين الذي وافق يوم 26 يوليو حزيران، دعت الرئيس سعيد إلى توضيح برنامج عمله خلال أجل 30 يوما الذي منحه لنفسه، وذلك بوضع خارطة طريق في إطار مؤتمر وطني عاجل للإنقاذ. واقترحت الحركة أن ينتهي هذا المؤتمر بتنظيم استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي وتعديل المنظومة الانتخابية برمتها. بدورها حثت حركة تحيا تونس المتمثلة بعشرة نواب في بيان لها أيضاً، حثت الطبقة السياسية على تحمل مسؤوليتها التاريخية وتقديم التنازلات الكفيلة بخفض مستوى الاحتقان في البلاد وإعادة بناء جسور الثقة مع الشعب للانطلاق في عملية الإنقاذ الشامل الصحي الصحي والاقتصادي والاجتماعي. ودعت حركة آفاق تونس في بيان رئاسة الجمهورية وكل القوى السياسية والمجتمع المدني إلى تجنيد الأنفس للحفاظ على مكتسبات الثورة وللانخراط في إصلاح وتعديل وبناء صادق وشجاع لمسار ديمقراطي حقيقي وثورة اقتصادية واجتماعية ترتقي لتطلعات التونسيين، وشددت على ضرورة أن تعطي التدابير الاستثنائية التي سيعلن عنها سعيد ضمانات للداخل والخارج أنها تعمل وفق الدستور. توالت ردود الفعل الدولية على الأحداث التي تشهدها تونس، وحملت أغلب ردود الفعل مؤشرات إيجابية داعمة للرئيس التونسي، وقد امتد الدعم الدولي لتونس بإرسال المساعدات الطبية لمواجهة أزمة فيروس كورونا التي تضرب البلاد منذ أسابيع. وحصلت تونس على حوالي 500,000 جرعة من اللقاحات من الإمارات وأعداد مماثلة أيضاً من الصين، ونحو 250,000 جرعة من الجزائر، وأرسلت كل من مصر والسعودية والكويت وألمانيا وإيطاليا وسويسرا مساعدات طبية جواً وبراً، كما قدمت فرنسا وإيطاليا كميات كبيرة من مولدات الأكسجين وأطناناً من المعدات الطبية على مدار الأيام الماضية، لتزيد عدد الأسرة في غرف الإنعاش بمستشفيات العزل من 90 إلى 500 سرير، إضافة إلى إرسال فرنسا أكثر من 1,000,000 جرعة من لقاحي جونسون آن جونسون وأسترازينيكا تكفي لـ 800,000 شخص. أيضاً المقالات العالمية والصحف البريطانية تحدثت حول ما يجري في تونس، فقد نشرت صحيفة الغارديان مقالاً افتتاحياً بعنوان وجهة نظر الغارديان حول الانقلاب في تونس، ربيع يتحول إلى شتاء. وأشارت الصحيفة إلى أن تونس كانت الدولة العربية الأولى التي أطاحت بدكتاتورها في عام 2011، وكانت الوحيدة التي بقيت فيها ديمقراطية حقيقية. لكن الأحداث الأخيرة في رأي الصحيفة تشير إلى أن تونس تشهد ثورة مضادة، معتبرة أن اقتحام قوى الأمن لمحطات التلفزيون ليست بعلامة جيدة على الإطلاق. وأضافت الصحيفة: لقد تحول دفء الربيع العربي بالتأكيد إلى برد الشتاء، واعتبرت أنه من الصعب الاختلاف مع وصف حزب النهضة بأن ما جرى انقلاباً. ورأت أن السبب وراء أن قطاعات من المواطنين تتصرف بلا مبالاة أو تتقبل مفاهيم غير الليبرالية هو أن الحرية والديمقراطية في تونس لم تحققان الاستقرار السياسي والاقتصاد المزهر، فبدلاً من ذلك استمر الفساد والتضخم والبطالة. وتابعت افتتاحية الغارديان بالإشارة إلى أن تفشي وباء فيروس كورونا كشف أيضاً عن مدى الاختلاف الذي وصلت إليه الدولة التونسية، فقد وجد استطلاع أجراه المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن ثلث الأسر كانت تخشى نفاذ الطعام العام الماضي. وأضافت في هذا السياق أن الحكومة وفقاً لوثائق مسربة كانت مستعدة لإلغاء دعم الخبز في المفاوضات للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وهو الرابع في 10 سنوات. ولم يتفاقم الغضب من تعامل الحكومة مع الوباء إلا بسبب مستوى الدين الوطني، فقد أصبحت مدفوعات القرض الآن 6 أضعاف حجم ميزانية الصحة في البلاد. وقالت الصحيفة أيضاً إنه من السهل أن نرى كيف يمكن طرح الحجة القائلة بأن المؤسسات الديمقراطية في تونس لا تقدم ما يحتاجه الجمهور، لكن النظام الرئاسي القوي انهار قبل عقد من الزمن لأنه أثبت أنه غير قادر على تلبية مطالب الناس. ورأت أن ما تحتاجه تونس هو أن يتبنى السياسيون وجهة نظر أكثر واقعية حول المكان الذي يجب أن تذهب إليه البلاد، فالعودة إلى الاستبداد لن تضمن استقرار النظام. وأضافت أن الرئيس سعيد تحدى الدستور لتعليق البرلمان، وتشير عدم قدرته على العمل مع رئيس وزراء اختاره إلى أنه غير مناسب لنظام حكم معقد، كما أن مدحه للدكتاتورية العسكرية المصرية لا يساعد كثيراً لبث الثقة وفقاً لما جاء في المقال. وختمت الصحيفة المقال الافتتاحية بالقول: هناك أزمة في تونس سيتم نزع فتيلها من خلال رؤية حالة الطوارئ على حقيقتها ومعالجة أسبابها، وليس من خلال الإصرار على الحجج المناهضة للديمقراطية التي تجاوزت تاريخ انتهاء صلاحيتها. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، شاركتني في الإعداد صديقتي وزميلتي يالا فهد، وكنت معكم براء صليبي. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.